وقت فوق النايفة محركة وفيني مثقال أحشم صغير لجل الكبير وليان ويت لازم يصير افهم كلامي يا صغير تبضي علن ولا بنتال أحشم صغير لجل الكبير وليان ويت لازم يصير افهم كلامي يا صغير تبغي علن ولا بمتى أحشم صغير لجل الكبير واللي أنا ويت لازم يصير افهم كلامي يا صغير تبغي علن ولا بمثال أحشم صغير لجل الكبير واللي أنا ويت لازم يصير افهم كلامي يا صغير تبغي علن ولا بمثال كلامي يا صغير تبغي علن ولا بمثال